سنتحدث إن شاء الله تبارك وتعالى في هذه الجلسة عن أدب المساجد وما ينبغي للمسلم أن يلتزم به. المسلم مأمور بالأدب، ذلك لأن الأدب هو الطريق لأن يحبك الله تبارك وتعالى. مأمور للإنسان أن يؤدب نفسه وأن يؤدب أهله. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، قال ابن عباس أدبوهم وعلموهم. وأنت تلاحظ أن الصيغة جاءت بالجمع أدبوهم وعلموهم، لأنه ينبغي أن يجتمع الناس على الأدب كما يجتمعون على المائدة التي سميت المأدبة. لماذا؟ لأنه يجتمع عليها الناس. نحن في المشتاة ندعو الجفل، لا ترى الآدب فينا ينتقر، أي الأدب لا يبخل فيما عنده، أي أن نجتمع على صيانة الآداب أفرادا وجماعات، هذا هو المعنى. وقد ورد عن علي ومجاهد وقتادة في قول الله عز وجل قوا أنفسكم وأهليكم نارا، قال قوا أنفسكم بأفعالكم وأقوالكم، قوا أنفسكم بأفعالكم وأقوالكم، تكون على المنهج. فإن تعي تقول إن شاء الله عز وجل من الذين جعلوا وقاية. ولماذا الأدب؟ يأتيك الجواب من أنس بن مالك خادم النبي صلى الله عليه وسلم، يقول علامة الأدب، يقول الأدب في العمل علامة على قبول العمل، الأدب في العمل علامة على قبول العمل من الله عز وجل لك. إذا ما تأدبت فيما تعمل فلا قبول، لكن لما تتأدب فيما تعمل من الأفعال هذا دليل قبول الله عز وجل لعملك. لا، ما هو الأدب؟ الأدب اجتماع خصال الخير في العبد، مؤدب في كل حرف حياة، اجتماع خصال الخير في العبد. والعبد إذا ابتعد عن استعمال الأدب فإنه يرجع من حيث جاء، لا بد في شيء. إذا لابد من أن يتأدب الإنسان أو المسلم على الخصوص. قال سفيان عليه رحمة الله بن عيينة، وإذا اجتماع العبد اجتماع خصال الخير في العبد، هذا هو الأدب. قال يوسف بن الحسين بالأدب يفهم العلم، لما تكون أديب في جلسات العلماء افهم، وبالعلم يصح العمل، وبالعمل تنال الحكمة، وبالحكمة يقام الزهد بالحرام، ابتعد عن حرام الدنيا، وبترك حرام الدنيا يرغب في الآخرة، وإذا رغبت في الآخرة أحبك الله تبارك وتعالى. الطريق في الأدب مأجور. والأدب أنواع ثلاثة، أدب مع الله، وأدب مع الرسول، وأدب مع الخلق، وبعضهم أضاف نوعا رابعا وهو أدبك مع نفسك. حتى نفسك ينبغي وإن كنت قد خلوت أن تكون مؤدبا معه، لأنه الشيء اللي تستحي تفعله قدام الناس أولى أن إيه؟ أن تصون نفسك من أن تفعله أمام نفسك، وبذلك احتقار لها. ودرسنا نحن في أدب المساجد هو المعاملة مع الله أو الأدب مع الله. الأدب مع الله أن تصون معاملتك مع الله عز وجل عن أمور ثلاثة، فلا يخالط عملك نقص، احذر أن يخالط عملك نقص. الأمر الثاني صيانة قلبك أن يلتفت إلى غير الله تبارك وتعالى، لأنه عبد مثل حكايته، فلا تجعل قلبك يلتفت إليه إلى غير من بيده مقاليد كل شيء. الأمر الثالث أن تصون إرادتك أن تتعلق بأمر يبغضه الله تبارك وتعالى. هذه أمور ثلاثة إذا كنت، ونحن مبحثنا الأول وهو أن تصون معاملتك مع الله تبارك وتعالى من أن يشوبها نقص. ولذلك يقول الرازي يحيى بن معاذ إذا ترك العارف أدبه مع معروفه مع شيء معروف فقد هلك مع الهالكين. وقال من تأدب بأدب الله عز وجل الذي أمر به صار من أهل محبة الله تبارك وتعالى. وإذا تركت الأدب فإن ذلك مع الله ومع رب فإن ذلك يجيبك يحيلك إلى الصرف يعني غير مقبول. قال علماؤنا ترك الأدب يوجب الطرد من رحمة الله. فمن أساء الأدب على البساط على بساط الملوك في المسجد أو في غيره في بيت الله فمن أساء الأدب على البساط رد إلى الباب وما من إياك. ومن أساء الأدب عند الباب رد إلى سيادة الدواب ما هو أهل أن تجلس عيش مع مجالس الصالحين. يقول أدب كم من دور في الإسلام. من أساء الأدب على البساط رد إلى الباب ومن أساء الأدب على الباب رد إلى سيادة الدوام. والأدب هو الوقوف مع المستحسنات. قيل وما هو؟ كما قال ابن عطاء الأدب أن تقف مع كل شيء مستحسن. قيل وما هو؟ قال أن تعامل الله سبحانه وتعالى بالأدب سرا وعلانية. أن تعامل الله تعالى بالأدب سرا وعلانية. وكان يقول إذا نطقت جاءت بكل ملاحة أي الأدب. إذا نطقت عن الأديب إذا نطقت جاءت بكل ملاحة وإن سكتت جاءت بكل مليح. الأديب في صمته وفي كلامه محب ومستحسن. إذن علينا أيها الإخوة بالتزام الأدب ظاهرا وباطنا ظاهرا وباطنا. فما أحد أساء الأدب ظاهرا إلا عوقب ظاهرا وما من أحد أساء الأدب باطنا مع الله إلا عوقب في الباطن كذلك. واعلم أن الأدب إن تطعمت أو إن تطمعت أي ما التلفتك إليه أو تطعمت أي خلط قلبك أن الأدب إن تطعمت به نجع وإن تعطرت به سطع وإن ترديت به نفع. ولقطات الأدب أجمل من قرضات الذهب. إذا مؤدب أغلى من المال والله. وأن حلي الرجال ما يحسنون وحلي النساء ما يلبسون. حلي الرجال ما يحسنون للأعمال الصالحة والأخلاق الطيبة وحلي النساء ما يلبسون. نعم فلا تكن أنت مع حلي النساء. واعلم أن الأدب أقرب الطرق إلى الله فأحسن سلوكه حتى تصل إلى الله. ودليل قول القائل فيا لائمي أي بالأدب والخلق والتمسك فيا لائمي دعني أغالي بقيمتي فقيمة كل الناس ما يحسن له. قيمة الإنسان بما يحسن من الأدب والخلق والقيم. ومن الأدب مع الله تبارك وتعالى أن تتأدب في بيوتك. وما هي بيوت الله في الأرض؟ هي المساجد. الأدب في المسجد لأن المساجد كما ورد في الآثار وفي الأحاديث أحب البقاع إلى الله. نعم أحب بقاع الأرض إلى الله بيوتهم المساجد وأسواقها مقابل ذلك أبغضها إيش أسواقها لأن فيها الله فيها الكذب فيها الحلف وهكذا. نعم ولذلك ورد في الأخبار أنه من جلس في المسجد فإنه يجالس ربه. انتبه كيف نحن قلت أدبنا الذي يجلس في إنما يجالس الله تبارك وتعالى فليتأدب بأدب المجلس على الأقل. وقد روى أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث من جملة ما يقول نعم ومن أحب القرآن فليحب المساجد فإنها أثنية الله أبنيته بيوت الله تبارك وتعالى. نعم أذن الله أن ترفع أذن الله في رفعها وبارك فيها ميمونة ميمون أهلها محفوظة محفوظ أهلها هم في صلاتهم عباد ذكر كذا هم في صلاتهم والله عز وجل في حوائجهم هم في مساجدهم والله تبارك وتعالى من ورائهم يحفظهم. وقد ورد عن كعب كما ذكر ذلك ابن كثير أنه كان يقول مكتوب في التوراة إن بيوتي في الأرض المساجد وإنه من توضأ وأحسن وضوء أخ مزارني في بيتي أكرمته، وحق على المزور كرامة الزائر. أنت إذا زارك إنسان تكرمه، فكيف إذا زرت الله تبارك وتعالى؟ كبيرة. ولذلك ورد عن ابن عباس كان يقول: المساجد بيوت الله في الأرض تضيء لأهل السماء كما تضيء النجوم لأهل الأرض. وكان مالك بن دينار يقول: بلغنا أن الله تبارك وتعالى يقول: إني لأهم بعذاب عبادي لما يذنبون، فأنظر إلى عمار المساجد وجلساء القرآن وولدان المسلمين الصغار فيسكن غضب، فيسكن غضب تبارك وتعالى. ولذلك تقرأ أنت في سورة النور: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح للمصباح في زجاجة إلى آخر. ثم يقول: نور على نور يهدي الله بنوره من يشاء. ثم يقول: في بيوت أذن الله أن ترفع. في بيوت، في بيوت. يقول السيوطي في الإكليل: هذه الآية تشير إلى تعظيم المساجد. في بيوت أذن الله أن ترفع، أذن الله أن ترفع. نعم، يقول: هذا فيها تعظيما للمساجد وتنزيها عن اللغو وعن القاذورات. تلمس ذلك في قوله: أذن الله أن ترفع. نور على نور أن ترفع، ما قال نور مع نور، قال نور على نور. والنور نوران: نور مادي ينتفي عن البشر، الإنسان قبل البلوغ ما هو مكلف بالنور الثاني وهو الهداية، الأول نور المادي اللي نراه ينتفي عن المؤمن والكافر والصغير والكبير. فإذا بلغ الإنسان كله، أنت أخذت النور المادي فاستفدت به، ثم جاءك النور المعنوي من أين تستفيد به؟ مما جاءك به النبي صلى الله عليه وسلم. نورا على يهدي الله لنوره من يشاء. إذا النور الأول النور المادي، والثاني النور الهداية الإلهية التي أتت عن طريق النبي وعن طريق المعجزة وهي القرآن الكريم. نعم، تتلقاه من النبي عليه الصلاة والسلام، نور يهدي الله لنوره. لكن أين تتلقى أنت هذا النور؟ في بيوت أذن الله. شوف الرقة، في بيوت تتلقى، في بيوت أذن الله أن ترفع. هذه المساجد، نعم، أماكن تلقي النور. فالمسلم عندما يتردد على بيت من بيوت الله تعالى ويشعر، يستحضر، نبعيد المعنى عنه، يستحضر أنه في حضرة الله، فكيف يكون سلوكه فيها؟ لما تعتقد أنك أنت تجالس ربك الآن، كيف يكون وضعك؟ هل تتكلم بكلام طالع؟ أبدا لا. هل تضيعه؟ أبدا لا. لكن مع الأسف انظر، انظر حالك. لا، إذن هو هذه البيوت لصلاح النفس، لأنه يشعر المصلي عندما يجلس في هذا المكان يمتلئ اطمئنانا وأمنا ويدرو عن القلق جائد. من هنا تفهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر صلى. شو معنى حزبه أمر؟ يعني جاءه أمر داهم شعر أنه فوق الأسباب وفوق طاقته وفوق قدرته. إلى أين يذهب؟ إلى المسجد ليتصل بالله عز وجل. قد يكون بعض البيت هؤلاء أنه دخل إلى المسجد وخرج كما هو، مسجد نسيج هذا. نقول: لا، أنت لا تعلم كيف إيش كيف يعمل الله عز وجل في النفوس إذا دخلت إلى بيتي. لكن أنت بس ادخل بإيش؟ بأدب، وتكلم بأدب، والتفت إلى من حولك بأدب. لكن نحن والله بعد شوف الواحد يعني كأنه الإمام عنده إيش، كأنه صالح عنده أعمال كذا. سبحان الله، الإمام سلطان في مسجده، ليس لك أن تشير إليه عنه أو تتكلم أو تصعب بشيء، هو أدرى بهذا، فما ينبغي أنت أن تتطاول على هذا؟ سبحان الله. كان إذا حزبه رأى أمرا فوق الأسباب، تقول دخل المسجد وخرجت. لا أبدا، لا تعرف ما بداخله، لأن الله عز وجل هو الذي يعالج ما في داخل النفس. لأن الإنسان إذا ألمت به ملمة أو نزلت به نازلة فهو لا يعرف الخلل الذي حصل في ملكائه، لأن قضية غيبية، لكن الله يعلم ايش وين الخلل. فعندما تدعوه وترفع يديك اليه وتطمئن انت في هذا تكون بنفس راضيه مرضيه، تكون ايش قد استنجدت بالله تبارك وتعالى وهو دار ربك ولا يخيبك. اطلع مليء بالرضا ومليء بالاطمئنان. والله تعالى من فيض كرمه انك اذا نويت زيارته في بيته يكتب لك الاجر منذ ان تتوضا في بيتك. لما تتوضا روعك يكتب استعدادا، لان الله تبارك وتعالى من كرمه يريد ان يطيل نعمته عليك. خذ منذ ايش؟ منذ ان تتوضا يطيل منذ بدئك واستعدادك الى ان تكون في حضرته تبارك وتعالى. والله عز وجل يدعوك الى بيته دعائين، دعاء اجباري وهو النداء لخمس صلوات، هذا اقل ما ينبغي ان ايش ان يكسبك اطمئنان النفس. اذا تاخرت عن اوقات الخمس من النداء انت محاسب على هذا اذا كان بدون عذر، بدون عذر لا حرج. نعم، هذه النداءات الخمس هو القسط الضروري لصيانة نفسك المؤمنة من القلق والارتياب والشك والقلق. لا، لكن إذا أحببت أنت أن تطيل الجلوس أكثر من خمس أوقات في ذكر في علم فأحببته مفتوح الباب مفتوح. فإذا أردت لقاء في أي وقت وأتدعوه بما تشاء فالأمر بيدك، والأمر بيدك، ولا احد يقول لك اذا اردت ان تزور ربك فهذه الزياره مطلع احد يكلم مطلع من المسجد. لكن لو اردت ان تقابل اهل الدنيا خمس دقائق يلا خمس دقائق يلا اطلع. وهو رب الكون ترك الامر ايش لك. ولذلك دليل قول الشاعر حسب نفسي عزا لاني عبد، حسب نفسي عزا لاني عبد يهتفي بي بلا مواعيد ربه بلا موعود ارفعه فيستجيب هو في قدسه الاعز. ولكن انا القى متى واين اريد، انا القى الله تعالى متى اريد وفي اي مكان ارفع يديه فيكون في حضره الله تبارك وتعالى. لا، هو في قدسه الاعز ولكن انا القى متى اشاء او متى واين احب في اي وقت وفي اي مكان. فللمسجد قدسيته ينبغي ان نعلم هذا. ولذلك قال اذن الله ان ترفع، وكلمه الرفع ليس رفع البنيان فقط ابدا، لا رفع له ابد يعني نعم قد يكون بالبناء، قد يكون بالبناء واذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت يعني كانت قصيره اطلناها، وقد يكون اطاله الشيء فوق حده ورفعنا فوقكم الطور كان هكذا نسقناكم هذا رفع وهذا رفع وهذا رفع كذلك. إذا وقد يكون كذلك بالذكر بالناس يقدرونك ورفعنا لك ذكرك. الذكر ما بينبنى بالإحجار لكن يجعلنا الناس عيش يلهجون بثنائك ورفعنا لك ذكرك. وقد يكون تارة في المنزلة ورفعنا بعضكم فوق بعض كل رحمة أن نرفع بالبناء بالأدب بالقيم هكذا هكذا هكذا المساجد درجات في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. قال أمر الله نعم قال ابن كثير نقل عنه أمر الله بتعاهدها وتطهيرها من الدنس واللغو في الأقوال والأفعال التي لا تليق بها. فتعالوا أيها الإخوة نستعرض جملة من هذه الأمور التي ينبغي أن تصان المساجد عنها. الأمر الأول ينبغي أن تصان وأن تنزه عن الروائح الكريهة والأقوال السيئة وعن قص الشارب أو عن نفس الإدفة أو ما شاكلها ما ينبغي أن تكون بمسجد. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن عمر لما كان النبي في غزوة تبوك قال من أكل من هذه الشجرة وأشار إلى الثوم فلا يقربن مسجدنا. وفي رواية مساجدنا وفي رواية المسلم من أكل من البصل أو الثوم أو الكراث فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى به بنو آدم ينبغي أن يبعد. وفي الصحيحين من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلن أو فليعتزل مساجدنا وليقعد في بيته. أن يمنع من دخول المسجد حتى يتطهر وينقي فمه وأسنانه من الرائحة الكريهة ويغسلها. فإذا زالت العلة نقول له إيش؟ اتفضل. وبخاصة من يشرب الدخان يقاس عليه، بل هو زيادة كذلك. وكذلك يكره الرجل أن يأتي إلى المسجد بثوب العمل، هذا ثوب بياع سمك وهذا ثوب فتيخ وهذا إيش دهان، هذا كله من سوء الأدب مع الله، مع الله، لأنك أنت في بيت الله عز وجل. نعم. أو من به بقر روحه أو في شيء أو نسل نسل الفم أو ثياب لها رائحة، فثوابه إذا حضر الجمعة أو الجماعات ينقص لأنه أتى. ولذلك قلنا من الأدب مع الله إيش؟ أن لا تتقصه في المعاملة، خلي إيش؟ أعمالك تكون كاملة. وملائكة الرحمة لا ترحمه، لا ترحمه ملائكة الرحمة لا ترحمه. يقاس على ذلك أن يخرج الإنسان أكرمكم الله الريحة في المسجد كذلك، هل يخرج من أكل ثوما أو بصلا أو كراتا أو دخانا وجوبا أو استحبابا؟ على قول العلماء الحنابلة قالوا يخرج وجوبا، يطالع الحاكم ولا مسلم، نعم يطالع، نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر عمر بن الخطاب قال رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم إذا وجد ريحا، نعم، من هذه يعني ثوم أو بصل أو كذا من رجل أخرجه إلى البقيع، خارج المسجد يلا إلى البقيع. كما يستحب صونه عن القذائف، مع ورقة مع كذا بتحطها بالجنب لما تطلع تحطها في المكاتب. أما البقعة في المسجد فهي خطيئة كبيرة كبيرة، وكفارتها لا دفنها. ففي الحديث المتفق عليه في البخاري ومسلم من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في قبة المسجد فغضب حتى احمر وجهه، فقامت امرأة من الأنصار فحكتها ثم جعلت عليها خلوقا أي طيب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أحسن هذا، الأدب ما أحسن هذا، نعم الإسناد قوي. وفي صحيح ابن خزيمة نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث حذيفة من تفل تجاه القبلة جاء يوم القيامة وتفله بين عينيه. الأمر الثاني يكره رفع الصوت في المسجد، والله بتشوف ناس يدخلون كأنك في سوق يسمع أصواتهم من برا وعم يتناقش كأنك في بيته على رأسه، سواء كان في أحاديث أو في لغط، ولا كراهة عند الجمهور إذا كان رفع الصوت بعلم أو مناقشة في علم هادئة. حتى الإمام مالك كره رفع الصوت كثيرا حتى بالعلم في المسجد، كره حتى في العلم أن ترفع فوق الحد. نعم. وأجاز بعض أصحابه قال سفيان مررت بأبي حنيفة رضي الله تعالى عنه ومع أصحابه في المسجد وقد ارتفعت أصواته، فقلت يا أبا حنيفة أما ترفع أصوات هؤلاء في المسجد؟ لا ينبغي أن يرفع الصوت فيه. قال دعهم لأنهم لا يفقهون إلا بهذا، إذن بالعلم لا حرج، لكن ينبغي أن يكون لهم رأس يدير الجلسة أو الحلقة. ولذلك قال نعم قلت لأبي حيث مسجد كذا حلقة يتناظرون فيها الفقه وترتفع أصواتهم، قال ألهم رأس؟ قلت لا. قال لا يفقهون أبدا، ينبغي أن يكون واحد يشرف عليه من أهل العلم. أما المجادلة والمنافرة في المسجد فلا تجوز حتى بالقضايا العلمية أن تصل لجدال يخرج عن الطور، أبدا لا أبدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون لما أري ليلة القدر أراد أن يعلم أصحابه بها فخرج إلى المسجد فتلاحى رجلان أي تجادلا ورفع أصواتهما فرفع علمها. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يعني حريص أن لا ترفع الأصوات في المساجد. وإذا كانت العلة في إخراج الرجل من المسجد أن يتأذى الناس به، نعم، هل إذا كان ذريب اللسان لسان طويل عن الناس يقاس على هؤلاء ونخرجه من المسجد؟ واحد لسان طويل عن الناس يأتي هذا بكلمة وهذا بكلمة وهذا بكلمة، نعم، وإذا كانت العلة في إخراج الرجل من المسجد أن يتأذى به الناس، فهل يقاس عليه من يتأذى الناس بلسانه؟ إذا شبنا من راح التوبة إلى نخرج المثال الطويل بأن كان ذرب اللسان سفيها أو ذا رائحة قبيحة لا تفارقه. نعم، لقد كان لأهل المسجد إخراجه حتى تزول علته. قال أبو عمرو أبو عمر بن عبد البر: شاهدت شيخي أحمد بن عبد الملك بن هشام استفتاه أهل مسجد في إخراج رجلا من المسجد كان ذرب اللسان، لسان طويل عنا، هل نخرجه؟ قال: نعم، ينبغي إخراجه وإبعاده وألا يحضر معه مصطلع. قال: فأتيت إليه، قلت: يا شيخ، وما دليلك على أننا نخرجه؟ فذكرت في الموضوع، فاستدل بحديث الثوم وقال: هو أشد أذى على الناس من الثوم والبصل، فينبغي أن نخرجه. لسان طويل أشد من عيش، لأنه أنت قد لا تتأذى برائحة الثوم إذا كان واحد قد تكلمك بكلمة ثقيلة، تتأذى أكثر، جراحات السنان لها التئام ولا يتام ما جرح اللسان. ويقاس على ذلك الكذاب الذي عرف الناس كذبه يخرج من المسجد كذلك قسرا، لما ورد في الآثار المرسلة إن الرجل ليكذب الكذبة فيتباعد عنه الملك من نثر ريحه، فإذا تأذى الملك برائحة البصل فتأذيه بالكذب إيش أولى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى من أحد من أهله كذبة قاطعه حتى يحدث ثوبه، وجاء في الآثار طبران في المعجم عن المسعود والحقيقة هو عن الحسن، نعم، يقول أنه سيكون في آخر الزمان أناء أو رجال يأتون المساجد فيقعدون حلقا حلقا أحاديثهم الدنيا فلا تجالسوهم فليس لله به الحاجة، يخرج من خط 4-5 سنة لكن حديثا ويشوف طبخناه وأكلناه استغينا وتبعنا وليس لله عز وجل به الحاجة. ومن ذلك النهي عن البيع والشراء في المسجد، ومنهي ولا يصح البيع عند أحمد وعند أبي حنيفة يصح البيع إلا أنه يكره أن يأتي بالبدعة إلى المسجد، وكره الشافعي والمالكية البيع في المسجد والشراء عموما. وقال إمام أحمد: ينبغي أن يعلم أنه في بيت من بيوت الله فينبغي أن يقوم بالتسبيح والصلاة والذكر وما شاكلها، هذا البدعة. بيوت لا يباع فيها ولا يشرع بيوت الله، ويكره تعليق شيء في جهة القبلة لأنها تشغل المصلي وهو مكروه كراهة تحريم. قال الإمام أحمد: يكره تعليق شيء في المسجد في جهة القبلة يحول بين المصلي وبينها، ويصان المسجد عن صغير غير مميز، 4-5 قد يكون تحت هذا لا نأتي به، لكن إذا كان مميز 7-9 ينبغي أن نعطيه حقه ما عدم أيش خلف الإمام. أما كثير من الإخوة بقنائن الصغير بيصير بعده: لا، هذا أخذ محله قبلك فهو حقه فيه، بس إيش نجنبه ما وراء الإمام، لأنك لا تدري ماذا تفعل لما تمنعه بعنف، قد يكره المسجد وأهله، يشوفه كأنه ما أتى شيء مع أنه حكم عليه بالإعدام، يعني الاختصار نشأ من كرهته على على على على أهل المساجد. ويكره إنشاد الشعر الذي فيه فسوق، أما شعر الحكمة أو شعر الحماس لا حرج في هذا أبدا. ويكره مشدان الضالة، فإن واحد قال ضايع لكذا قلت تقول لا ردها الله عليك، فإن المساجد لم تبنى لهذا كما ورد في صحيح مسلم وسنن أبي داود. ويصان عن حائض وعن نفساء وعن مرور، كما لا يتخذ المسجد مبيتا أو مقيلا على طول إلا لمسافر، نعم، أو إنسان متعب أخذ قيلولة لا حرج في هذا، أو مريض أو ضعيف أو ضيف، كما يكره إقامة الحدود فيه. ويكره الكلام بعد ركعتي الفجر، نعم، بل وعند الفقهاء يكره كل كلام قبل الصلاة سواء كانت الفجر أو غيرها، لأنه وقت تسبيح وذكر وعلم، إلا الكلمات البسيطة للحاجات اللطيفة بأمر يعني منكر أو سؤال هذا لا حرج فيه إن شاء الله تعالى. ويباح اللعب بالسلاح في رحبة المسجد، لأن الحبشة لعبوا أمام النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا يدفنون يعني استعراض ويقولون، فقال ماذا يقولون؟ يقولون كانوا يقولون أثناء استعراضهم محمد رجل صالح، محمد رجل حسد يعني محمد، يقول محمد رجل صالح. ويصان المسجد عن الزرع والغرس، يكره أن يغرس فيه شيء لأن الغارس قد غرس فيما لا يملك، نعم فلا يجوز. ويكره الدفع إلى السؤال حالة الصلاة، حالة الصلاة نعم نصلي أو مستعدين لسائل وأبعثون الله، لكن بعد الصلاة إذا عرفنا حاجته ولا يتضرر الناس بذلك أو يساء الزوج يسمح له عنه. فقد روى البيهقي نعم عن علي بن محمد بن بدر قال صليت يوم الجمعة فإذا الإمام أحمد بقربي، فقام سائل بعد الصلاة فدفع الإمام أحمد شيء قليل نحاس أكثر يعني فلوس. فلما انتهينا وخرجنا قام رجل إلى السائل وقال أعطني هذا الذي أعطاك الإمام أحمد، قال لا، قال أعطيك مكانه درهم، الدرهم 10 فلوس، قال لا، قال أعطيك درهمين، فبق يجيب له في الفلس إلى أن بلغ 50 درهم وهو يقول لا أبيعه. ثم قال وإني ما بعطيك يا مهما دفعت لا أفعل، فإني أرجو من بركتي هذه القطعة كما تمهوه أنا، تبارك هذه القطعة ما بيع فيها أبدا. وقال خلف بن أيوب لو كنت قاضيا ما قبلت شهادة من يدفع للسؤال في المسجد عند الصلاة أو عند إيش الجنود للذكر أو للعلم، ما قبلت شهادة اللي يدفع له، ما قبلت شهادة. والتحقيق أن من سأل لأمر طارئ كحاجته أو مرضه أو عرفنا منه الحاجة ندفع له بعد الصلاة، أما قبلها فإنه يكره ذلك. ويكره أن يسند ظهره إلى القبلة، ما يعطي وجهه، لأنه خير المجالس ما توجهت به إلى القبلة، أما أن تجعل ظهرك القبلة فهذا سوء أدب. قال إبراهيم كانوا يكرهون أن يتساندوا إلى القبلة وبخاصة قبل صلاة الفجر، وكان صلى الله عليه وسلم إذا صلى الفجر تربع في مجلسه، تربع كان له جلستان أو نعم جلسة تربع وجلسة احتباء، الاحتباء بدون تشبيك يعني هكذا على يرفع نعم، أما التشبيك فمكروه في المسجد خاصة كمان فرقعة ايش والمصابع تسمع ما شاء الله يعني نعم. وربما جلس النبي صلى الله عليه وسلم مختبيا، حديث ابن عمر في البخاري رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس في لائم الكعبة محتبيا بيديه هكذا، الاحتباء يشبه القرفصاء، يشبه البنوك القرفصاء. ويكره تشبيك الأصابع، كما يكره المصافحة بعد السلام من الصلاة، ما شاء الله بيشوف ياخذ الصف كله، يا أخي خلينا نذكر الله، لأن عمر بن الخطاب رأى رجلا يتحرك وقام وقال ويلك أما رجعت ربك حاجة اذكر. أقول قولي هذا وأستغفر الله.